إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سن الثامنة وتوفي جده، وانتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب. وهنا السؤال، كان لعبد المطلب 9 من الأبناء، أكبرهم الحارث وأغناهم العباس، فلما انتقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب ولم تنتقل إلى العم الأكبر أو الأغنى؟ والإجابة أن أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأبو طالب كانوا أخوان أشقاء، أبو طالب وعبد الله كانوا الاثنين أشقاء، بقية الإخوات كانوا أشقاء الأب، الأم كانت مختلفة. فالذي قام على رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وكان أولى به كان أبو طالب، وكان أبو طالب فقير الحال وكان ذو عيال، ولكنه رق قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقربه إليه وفضله على أبنائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم محببا إلى أبي طالب. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 من عمره، بقى عنده 12 سنة، خرجت قريش وفيها أبو طالب إلى رحلة إلى الشام، فألح النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يأخذه معه، وتكرر إلحاح النبي على العم أن يسافر معه إلى الشام، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع عمه إلى الشام، حتى أتوا إلى مدينة يقال لها بصرى في الشام في سوريا الآن، وأتوا على دار رجل يقال له بحيرة أو بحيرة الراهب، وكان بحيرة مش من عادته ان هو يحسن حد على الطعام او يدعو احدا الى طعامه، ولكن في هذه المرة دعاه الى طعام في بيته، قبائل استغربت مش من عادته ان هو يحسن حد، يعني لما رأى من انهاصات في السماء، شايف حاجة غريبة في السماء، فعلم الكتاب الذي عنده دعاه الى ان يدعو القوم إلى داره ويدعوهم القائل، وألح عليهم إن لا يتخلف أحد كبير أم صغير، عبد أم حر. فكل الناس ذهبت إلى الطعام ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرعى أو ليقف على البعير يحرس الجمال، فتفقد بحيرة الناس فقال لهم هل دعوتم الى كل الناس، كل الناس دعوتهم هم يجوا؟ قالوا اه دعينا كل الناس، قالوا لا في واحد ما جاش، طب مين ما جاش يدوره؟ فقالوا غلام يتيم لأبي طالب. فقال قم فدعا. فلما رآه بحيرة أخذ ينظر إلى النبي بتمعن ويقرب منه ويشوفه يتحسسه. فأبو طالب مالك في مالك ومال الولد؟ قال من هذا؟ قال هذا ابني. قال لا. قال له ازاي ده ابن الله مش ابنك؟ لا ينبغي لهذا ان يكون له اب، لابد له ان يكون يتيما. لازم ده يبقى يتيم. انت عرفت منين؟ فقال ابو طالب انه ابن اخي. قال صدقت. هو كده. تاخد ابن اخوك وترجع تاني على مكه لان اليهود اذا راته قتلته. لو اليهود شافوه هيقتلوا منك. فاستغرب ابو طالب من قول الراهب خوفا على ابن اخيه والحب الذي يملا قلبه. عاد به الى مكه وقال له تدعو لنا ما تسافرش تاني وترعى الغنم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، كان عمره 12 سنه لما سافر رحله الشام. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لعظماء قريش وياخذ الغنم ويرعاه. حتى ان انس رضي الله عنه يقول ايه، كان النبي يقول ما من نبي الا ورعى الغنم. ما من نبي الا ورعى الغنم. مش وحوش الغنم، مسالمه، بس عايز اللي يسوسها ويتعامل معها برفق ويبقى عنده طول بال وصبر. وكان رعي الغنم يعالج النفس، يدرب النفس. فاذا ما صبر الانسان وكان حكيما واستطاع ان يلم الغنم وياكلها ويشربها وتسمع كلامه، يستطيع بذلك ان يتعلم كيف يتعامل مع الناس بدون الحلم والصبر والاناه. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنه، فقامت حرب اسمها حرب الفيار. القبائل كلها قامت تحارب في الاشهر الحرم، وسميت الحرب حرب الفيار. فخرج القبائل كلها جت تقاتل قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، واحد عنده 15 سنه خرج. فكان يعطي اعمامه السهام. قال كنت القمهم السهام، انا ماسك السهام معايا في المكان اللي تطلع فيه السهام، واناول اعمامي ويلقوا بالسهام. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب يساعد اعمامه في النبل. وبلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه. فكانت الحاله العامه في قريش ان القبائل كلها بعد حرب الفجار اللي استمرت لحد لما الحروب انهكت الناس وتعبتهم، قعدوا حوالي 4 سنين ونص يحاربوا بعض. فبلغت القبائل من الشده والبأس تعبوا، فقالوا نعملوا ايه؟ نعملوا مصالحه، نعملوا معاهده. دعا اليها الوليد بن المغيره في دار عبد الله بن جدعان، وسموه حلف الفضول. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف. وبعد البعثه الناس يقول لو دعيتوا الى حلف الفضول بعد البعثه للبيت. لو قالوا لي هتحضر تاني حتى هيحصل احضره واوافق عليه، لان كان الاتفاق على نصره المظلوم ايا كان هذا المظلوم، سواء كان ذكر او انثى، عبد ام حر. المهم ان مفيش حد يظلم في القبائل، وان كبارات البلد يبتدي يدافعوا عن اي مظلوم. فاقرت القبائل على هذا الحلف اسمه حلف الفضول. كان عمر النبي فيه 20 سنه. بعد ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عمه، انا بنت بابا هشام فعايز اشتغل التجاره. فذهب ابو طالب الى خديجه بنت خويلد بنت اسد رضي الله عنها وارضاها، وكانت ذا مال ووجاهه، وكانت ارمله تزوجت من ابو هاله وعتيق، انجبت من عتيق هند، وانجبت من ابو هاله هاله. فعرض عليها أبو طالب إن النبي يتاجر في جنة، وكان الذي يتاجر يأخذ بكرتين، يعني ياخذ جبلين، اللي يطلع في التجارة ياخذ رزق جبلين. فقال لها أبو طالب إن ابن أخي أمينا صادقا. هي السلاح دي كانت تركب في مكة بالطاهرة، التقية النقية، الشريفة العفيفة، صاحبة الحسب والنسب، تلتقي مع نسب مثلا في كلاب، فهي أيضا موصلة ويصل نسبها إلى ولد إبراهيم. النسب مهم جدا، عشان خاطر هيجي من نسب خديجة آل البيت، فالحسن والحسين أحفاد خديجة بنت خويلد. فآل البيت السيرة العطرة لابد أن تكون منتقاة، عشان كده خديجة مؤصلة شرفا ونسبا. فدعت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تاجر على أن تعطيه الأجرة 4 بكرات، البكرة أو البكرة اللي هي الجمل اللي هو لسه صغير وشايل الحمل، فياخد الأجرة بتاعته 4 من التجارة من الحمل ده. فسافر ميسرة غلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموالها إلى الشام. فسافر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ميسرة من أمر النبي عجبا، عدت بقى على راهب اسمه نسطورة، واسمه في النصرانية نسطورس أو نسطوريس. نسطورة كان راهبا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الغلام، قال من هذا؟ قال هذا محمد بن عبد الله الجالس تحت هذه الشجرة. فقال له لم يجلس تحت هذه الشجرة أو عند هذه الشجرة إلا نبي. فبدأ ميسرة ينتبه إلى تصرفات النبي، فرأى أن الشمس لم تأتي على جسده الشريف، كان دايما ماشي ظل، فكانت هناك غمامتان تظلان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تأتي إلى النبي الشمس أبدا تحرق جدا، فكان دائما يصير في الظل صلوات ربي وسلامه عليه. سيد الخلق. فلما عاد أخبر ميسرة خديجة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وطهارته، حتى أن كان الناس يكسبوا الجبل يكسب 10، فكسب مع الناس التجارة والبركة بلغت إلى 3 أضعاف، يعني 10 بقت 30. فرأت من أمر البركة في الرزق ما قالها لها، فالأمر عجب وجلل، فسرت بأمانته وشرفه والبركة التي أتت إليه من التجارة. فبدأ يتاجر نفسه مرة واثنين ورحلة واثنين، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة. هنا بقى في روايتين، الرواية الأولانية لما ذهب أبو طالب حتى يأخذ الأجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من أمرها أنها تبجل النبي، شايف النبي حاجة كبيرة، شايفاه حاجة عظيمة. وكذلك المرأة إذا أحبت شخصا يظهر عليها تجله وتعظمه، فرأى أبو طالب من إجلال خديجة لمحمد ما يدهر العقول، شايفاه حاجة كبيرة أوي، تراه كبيرا، تراه شريفا أمينا، شباب مكة كله الغانيات وأصحاب الرجل الحمر والميسر والخمر، الأمر مباح، ليس هناك ما يدعو إلى أن الإنسان يبقى ملتزم، الأمر ليس يدعو إلى أن آدم عنده خلق وشريف وعفيف. في جو مكة كلها وبقريش بالقبائل كل شبابها شايف نفسه وشايف الله، مع أنه منفرد لوحده، فأمر يدعو إلى العجب، لما فيش ضابط ولا رابط ولا في قانون، فالناس بتعمل مبادئها. طب ده عنده الحريه متاحه ومفيش حاجه تمنعه ان هو يعمل دوت، مش معنى انت ما بتعملش زي الشباب، يبقى انت على قدر رفيع فانت قمه وقامه، يبقى على طول يلفت الانظار صلوات ربي وسلامه عليه. دي روايه ان ابو طالب هو اللي دعا الى زواج خديجه للنبي صلى الله عليه وسلم. الروايات الاخرى ولا يتنافى الروايتين ما يتنافوش انها ارسلت امراه يقال لها نفيسه او رفيسه وقالت اعرض الامر على محمد لم لم يتزوج الى الان. فذهبت هذه المرأة إلى نفسها تحدده في أمر الزواج، فعرضت عليه. فقال لا إني مهون قل ما فيش فلوس يعني عشان أروح أتزوج بنت الحسب والنسب، وعمي اللي أنا اتكفلته ما عندوش نفس الحكاية. فقالت أنت ولو إحنا هنرفع عنك هذا الحرج وتتزوج امرأة وهي خديجة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عمي وأعمامي وعرض عليهم الأمر. فخرج أبو طالب ومعاه العباس ومعاه حمزة. وذهبوا إلى عم خديجة عمرو بن خويلد حتى يخطبوا خديجة منه. وهنا المستشرقين راحوا حاطين حتة كده في السيرة يقول لك فأبى خويلد أن يزوج خديجة لمحمد لفارق السن كان عمرها 40 سنة وهي أرملة لرجلين ومعاها بنات معاها هالة ومعاها هند. فرفض خويلد ان هي تتزوج من محمد. فقالوا ان خديجة سكرته وخلته كده في حالة سكر عشان يوافق على الجواز. لكن الله اعماه لان خويلد مات في حرب الفجار اللي كانت في قريش. الكتب نفسها عندهم كاتبين تقولش ناسه وربنا عز وجل اعمى ابصارهم. كاتبين في الكتب ان خويلد قد مات في حرب الفجار وسارت خديجة من غير اب وكان يرعاها عمها عمرو بن اسد. طب انتوا قلتوا الكلام ونقدتوا لكن فعلا خويلد مات في حرب الفجار وكان الذي يرعى خديجة عمها. يبقى سكرته ازاي وعاوزين يقلبوا التاريخ ويفسدوا على المسلمين السنن. ويبتدي يجي بقى الشباب بتاعنا يقرا من غير وعي وكده بقى يمكن يجي يقول لك الدين بتاعنا كده يبص النبي يبص خديجة. بيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يبقى فيه السم في العسل. يقرا يكتب السيرة هو كده بيدافع عن السيرة ويعمل ايه؟ يبتدي يكتب كلام يشوش السيرة. فهنا الذي انكح خديجة بنت خويلد ارسم عمها عمرو. فقام ابو طالب وقال خطبه ممتازه بيقول ايه بقى؟ انا بنو هاشم من كنانه من ولد اسماعيل على دين ابراهيم على دين ابراهيم. وانا لذو حسب ونسب وإن ابن أخي هذا لا يعادل ولا يوزن بشباب مكة فإنه أعلاهم شرفا وقدرا فإنه أعلاهم شرفا وقدرا وخلقا وإن كان في المال قل لو كان قليل في المال فإن المال عرض زائل فإن المال عرض زائل وعارية مستعارة ومستردة ولا يعدل بالخلق مثل الخلق وإنا نريد أن نصاهركم بني أسد ونطلب الشريفة العفيفة الطاهرة النقية وإنا نمهرها 40 بكرة. المهر بتاع السيدة خديجة 40 بعير وفي رواية 12.5 أوقية دهب. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعمر النبي 25 سنة وعمرها رضي الله عنها وأرضاها 40 عام. تكبر النبي 15 عام ليؤسس أشرف وأنقى بيت على وجه الأرض. أنا مش هخوض في بيت خديجة، إن شاء الله هنتكلم على خديجة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وقال: ليس بين هذين بين السماء والأرض أشرف ولا أطهر من مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد. يعني في السماء والأرض ما فيش امرأة مثل مريم ومثل خديجة. ولذلك السيدة مريم من زوجات النبي في الجنة. مريم ابنة عمران زوجة للنبي في الجنة. فليس في الجنة وليس في السماء أشرف ولا أكرم من امرأتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، هي مريم وخديجة. فبينظر في السماء والأرض، فيقال أن أطهر بقعة بعد المسجد الحرام كانت في مكة هي بيت خديجة. فالعلماء وقفوا اشمعنى يعني أطهر بيت هو بيت خديجة؟ لأنه البيت الذي نزل فيه جبريل. وهو نزل فين جبريل غير في بيت خديجة؟ فكان ينزل جبريل من السماء على النبي في بيت خديجة. وكانت خديجة هي أطهر خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول واحدة أسلمت. مش أسلمت من النساء والرجال والأطفال، أول واحدة أسلمت من الخلق جميعا هي خديجة. فنيجي نرد على جزء من الشيعة يقولوا إن خديجة كانت متسلطة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يتزوج امرأة على خديجة. النبي عاش مع سيدة خديجة 25 سنة، تزوجها النبي وعمره 25 عاما، وماتت خديجة وعمر النبي 50 وهي عمرها كان 65، فعاش معها ربع قرن. هنتكلم عن ربع القرن ده كان عامل ازاي، وهتعرف ايه مقام خديجة رضي الله عنها وارضاها سيدة نساء العالمين. يقول لك ان كانت متسلطة وما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج طيلة الزواج بيها. ونرد عليهم رد صغير قوي. متشكرين جدا على الايضاح اللي انت وضحته لنا ده. المفروض ينزل لك شكر من السماء. ينزل الايه كده سيدنا يقول لك احنا متشكرين قوي انت قلت لنا ان خديجه ست متسلطه وكان النبي بيخاف منها وكان النبي ما يقدرش يعمل حاجه غير لما يرجع لها. بص قله الادب وقله العلم. نقول له حاجة واحدة بس، أنت يعني ما شاء الله عليك عندك بصيرة وعندك فكرة. لما ينزل جبريل من السماء وكانت خديجة تعد الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، مجهزة له الأكل، وقبل ما تدخل على النبي فنزل جبريل من السماء قال: يا محمد إن خديجة تأتي بالطعام إليك الآن، بتجهز الأكل وجابهولك، وإن ربي أرسلني إليك يقرئها السلام. الملك في عليائه وعلى عرشه بينزل سيدنا جبريل من السماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له: أبلغ خديجة من ربها السلام. الله باعت سلام مخصوص لبشر، بقول له بلغ خديجة من الملك السلام وأبلغها مني السلام، وقولها كمان جبريل بيسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من لؤلؤ لا مثيل له، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني انت بتعرف ربنا، يعني ربنا مش واخد باله ان خديجة متسلطة، يعني فانت بتقول لربنا يعني ان الحكاية دي ما حصلتش. يعني اي جهل واي عمل واي ضلال. يعني ربنا مش واخد باله من الحكايه دي، وانت ما شاء الله نبيك وعارف الحكايه دي. ادي الناس اللي بيتكلموا على اهل البيت. هذا ما سنكمله ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه ان كان في العمر بقيه وفي الاجل الاخير. وتمر مكه وعمر النبي 25 سنه، وفي مكه 360 صلاه، والفساد زاد، واصبحوا يشربون الخمره واصحاب الرايات الحمر، فنزلت على مكه سيول فهدمت البيت. البيت اجزاء منه اتكسرت، والمعالم بتاعت البيت الميه كترت والسيول زادت، فطبعا بقى الوضع سيء. فقالوا طب نهد البيت حتى الجزء اللي متكسر ده ونبنيه تاني، فخافوا، لان يقال ان كان في داخل الكعبه كان في بئر كان به ماء وكان عليه ثعبان، وكان هذا الثعبان يخرج ويسير على جدران البيت، فكان يخشوا ان اي حد يقرب من البيت. فجاء الوليد بن المغيره وراح مكسر حجر وعشان يشوف يعني لو هتصيبه لعنه ولا حاجه. دي كانت الاشاره الاولى. الاشاره الثانيه ان جاء طير من السماء والتقط هذا الثعبان، فشافوا ان كان الاله قد رضي عن انهم يهدموا البيت ويبنوه. فعشان ما يتعاركوش فقالوا ان البيت له اربع جوانب، فكل قبيله تكسر جدار وتبنيه، يبقى هي مسؤوله عن الهد والبناء. وقسموا الاربع جدران على القبائل، وكل مجموعه قبائل تاخد جدار تهد وتبنيه. فلما انتهوا من بناء البيت بالمال الحلال، وان الفلوس ما كملتش معاهم، وسابوا حجر اسماعيل، وكان الحجر في مستوى الرجل القائم يعني على مستوى البصر، كان بحيث الواحد هو واقف يبص الحجر. فلما نزلوا الحجر وهدموا البيت عاوزين يرجعوا الحجر تاني في مكانه. فقامت الحرب بين القبائل مين ياخذ الشرف يحط الحجر في منزلته وفي مكانه. وكادت قريش ان تقتتل، فقام رجل يقال له ابو امينه، وكان رجلا حكيما، وقال نحكم من؟ فاخذوا يعرضوا الاسماء، مفيش حد يعني تقبلوا القبائل ان هو يحكموه، هتكون فلان يبقى من قبيله فلان، يبقى انت فضلت القبيله دي على القبيله دي، زي ما بيحصل النهارده كل واحد عنده العزوه، انت ما تعرفش انا منين، انا ابويا انا امي انا عيلتي وانا من بلد الفلانيه، وانت مش عارف فلسطين وانت من فلسطين، الناس عندها الناس عليه دايما موجوده، الشيطان بينفخ فيها. فقال ابو هريره الخزاعي نحكم علينا ونرتضي، طب ليه ما ضربوش القلاح؟ وكان الله لهم اراده، طب هم لسه ضاربين القلاح عشان يذبحوا ويبتلوا عبد الله ويعملوا كذا، لا العقول وقفت، وكان الله عز وجل السماء ارادت ان يكون هناك شان اخر. طب نسأله الراهب، طب نسأله كل ده وقف تماما. وقالوا نحكم علينا اول رجل يدخل من باب الصفا. وقعدوا بقى قاعدين منتظرين اول داخل عليهم يرتضوه حكما في امر الحج. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطل عليهم من باب الصفا. طبعا الملك عايز كده عشان يفضل بايد النبي موجود في مكان. يا اخوانا لا شيء يقع في ملك الله الا بمراد الله. اوعى تفتكر ان في حد هيمسك حكم ولا يمسك كذا ولا يشتري ولا يبيع من ورا ربنا، الكلام منتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشير عليكم بان تاتوني بثوب جلد. اتوني بقى ايه ثوب جلد كده، احط فيه حجر. فجابوه كتب ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الحجر ووضعه فين؟ على الثوب الشديد المتين، وقال له: كل شريف من قبيلة يأخذ بطرف من طرف الثوب وترفعوه رفعة رجل واحد، فتكون القبائل قد تساوت. فتمزقوا قوي القصة دي، قالوا تمام، نعم الرأي رأيك أيها الصادق الأمين. الصادق الأمين الشريف العفيف، ورفعت القبائل الثوب حتى كان في مستوى نظر الرجل، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين الحجر ووضعه في مكانه، واحتفلت قريش بهذا الرأي السليم المنيع الذي جنب قريش وجنب القبائل حربا لا منتهى لها. سيد الخلق عقلا وحكمة ونضوجا، مش من فراغ، هو سيد الخلق مش من فراغ، 25 سنة وبيفكر في التفكير ده، ويبنى البيت ويوضع الحجر في مكانه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته. أردت بحضراتكم أن نتعلم ديننا وأن نتعلم تاريخ نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هو ذا النبي، هو ذا الشاب محمد بن عبد الله، سيد الخلق أجمعين، ويتزوج بمن؟ بخديجة. كانت الأحجار والأشجار تسلم عليه خارج مكة، حتى أنه بعد البعثة دي نقول بعد البعثة: إني لأعلم حجرا في مكة كلما مررت به سلم علي وقال: السلام عليك يا رسول الله. فكانت الأحجار تعرفه والأشجار توقره، والكل والكون كله يعلم من هو محمد، حتى أن اليهود في المدينة كانوا في حرب مع قبيلة غطفان، فكانت غطفان تنتصر على اليهود، فلما أظل زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا في الكتب، كانوا إذا قاموا إلى حرب غطفان كانوا يقولون: اللهم إنا نسألك بالنبي الأمي، نسألك بالنبي الأمي الذي أضلنا زمانه إلا نصرتنا على عدونا. فكانوا إذا كانوا يقولون هذا الدعاء كانوا ينتصرون على القبائل اليهود، وده موجود في القرآن، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا عارفين، ولكن الكفر والكبر في قلب الإنسان الكافر الكافر بأنعم الله يجعله يفعل ذلك وأكثر. يبقى الإنسان عارف الصح ويتجنبه ويتنحى عنه، يعني هو الشيطان ما كانش عارف أن الله عز وجل هو الخالق البارئ، ولكن الكبر. فكذلك كل متكبر يعرف الحق ولا يستمع إليه. خش مع الزوجة في نقاش، تدخل مع زميل ليك في نقاش، تدخل مع، يبقى عارف الحق ويجادل ويتكبر انه يقول انه غلطان ويماري. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده حال مكة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. كان في أربعة نفر يدعون إلى عبادة الله وترك الأصنام: زيد بن عمرو بن نفيل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن الحبيشة، وورقة بن نوفل. الأربعة دول كانوا يدعون قريشا إلى أن تترك، كانوا يطوفون بالبيت عرايا، وأسموا أنفسهم سمر سوق الحمص أو الحبس، ما كانوش بيطلعوا كما يصعد الحديد إلى عرفات، وكانوا عاوزين الناس تاكل أكلهم الذي يذبح على الأصنام. فكانت قريش عايشة حالة من الكفر، وكأن المعاناة والكفر والزنا والفساد هي الآلام التي تصاحب المرأة إذا جاءها مخاض. ست لما تيجي تولد تبقى عايشة قبل الحمل بمعاناة وتعب وتتألم وتتوجع وهنا على وهن، فإذا ما جاء الإذن الإلهي بخروج الوليد إلى الدنيا ابتسمت واستراحت وفرحت وفرح من حولها، وكأن ميلاد النبوة الشريف. ربنا عز وجل جعل الوضع المصاحب لظهور النور. لا بد أن تكون مكة على هذا الحال عشان يبقى مبشرات ويدخل النبي في سن 30 سنة، وإنه هو حدي عند 40 سنة يبقى الوضع كده في مكة. وانظر إلى الزوجة خديجة التي كانت تترك زوجها في الأيام الفردية يطلع على جبل النور في غار حراء يتعبد. ما بتقولش بقى انت سايبنا وتركنا وسايب عيالك وتسمعوا كلمتين، ما حصلش. كانت بتجهز الاكل والطعام والشراب اللي هيقعد بيه معتكف في هذا الغار. ست شايفه زوجها راجل شريف عفيف مش بتعايبه بالمال، انا اديتك وصرفت عليك وعملت وخليت، بتبني انسان. حتى ان حليمه جاءت تزور النبي بعد ان تزوج خديجه، فلما طرقت الباب فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم انها حليمه السعديه التي ارضعته عوضا عن امه، احتضنته حين كان يتيما، فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وتذكر طفولته وتذكر امه واحتضنها امه، فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم ورق قلبه لها وأفرش لها رداءه وتذكر أيام كانت تضمه إلى صدرها وتحتضنه، ثم شكت إليه قحط بني سعد، قالت له احنا عايشين أيام صعبة أوي مفيش أكل ولا شرب. وإذا بخديجة الزوجة اللي شايفة وعارفة ومتابعة أحاسيس زوجها، فالنبي معهوش العطاء اللي ممكن يديه الحليمة أمه. بص الزوجة قالت إيه في عين الزوج من غير ما يطلب، فقامت خديجة وأهدت حليمة السعدية 40 رأسا من الغنم عشان تاكل مش لوحدها هي والقبيلة، ايه الناس اللي عندها كرم لا حدود له، عطاء الكرماء، سخاء لا مثيل له، مش بتعايره بتديله من الكلام اللي يتعبه. زوجة واقفة مع انسان. وحتى لو طيل عليكم أختم بهذه القصة حتى تعلم ما هو الإنسان. الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هل أتى على الإنسان؟ الإنسان أب قاعد بيقرا الجورنال وابنه الصغير جنب بيته عمال يلعب ويتنطط حواليه. الأب مشغول بالجرايد وبيقرا، فمتضايق من ابنه وعكر عليه الصف واللي عاوز يقرا بيه الجورنال. فالأب بيتصفح الجريدة فلقى في ورقة فيها خريطة العالم، فراح واخد الورقة وراح مقطعها وقال لابنه بص يا ابني خد الورقة دي تجمع لي العالم كله على الورقة دي عشان يشغلوا بيها ويبعدوا عن دماغه. واخد الورق الصغير ورقة الجورنال اللي فيها خريطة العالم علشان يرتبها عشان يرتب الورقة اللي هو قطعها بيه. دقائق وعاد الطفل إلى أبيه، الورقة رتبت، العالم بقى مترتب، خريطة العالم اترتبت. طب ازاي الولد جمع العالم كله والدول جنب بعضها؟ ده أمر صعب جدا. ويرد الولد على أبوه، أنا عملت يا بابا، رتبت كل حاجة. قال له مامتك ساعدتك؟ قال له لا يا بابا، مامتي ما ساعدتنيش، ولكن كان في ظهر الورقة بتاعت الجورنال صورة الإنسان، فقلبت الورقة ورتبت الإنسان. فلما رتبت الإنسان الصورة معايا يا بابا اتجمعت. فوقف الأب طويلا عندما قال إذا أردت أن ترتب العالم فعليك أن ترتب الإنسان. الأب النهارده بيهدم الإنسان، والزوجة بتهدم الزوج، والزوج بيهدم البيت، والمسؤول بيهدم الدنيا كلها، ويرتبوا الدنيا وينسوا يرتبوا الإنسان. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم انا نسالك في هذه الساعه العظيمه المباركه الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرجا قريبا، اللهم فرجا قريبا. ازل عنا الهموم يا رب العالمين، اللهم ازل عنا الهموم التي ضاقت بها صدورنا، اللهم فرج عنا همومنا التي ضاقت بها الصدور يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ان هناك من عبادك من يسالك بقلبه ان تشفيه فاشفيه يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى يا ارحم الراحمين، اللهم هون على المؤلمين الامهم، اللهم هون على المألومين الامهم، وفرج على المهمومين همومهم، وسدد عن المديونين ديونهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم انا نسالك ان تستر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، واحفظ شبابنا، اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك يا رب العالمين، اللهم انزل على البيوت سكينة من عندك، اللهم انزل على البيوت سكينة من عندك، اللهم انه هناك فساد في البلاد والعباد، فارقف بنا يا رب العالمين، اللهم حلل قلوب العباد على بعضهم، اللهم حلل قلوب العباد على بعضهم، اللهم ارزقنا رأفة منك وحنانا، تصدق علينا، تحنن علينا، ارحمنا، اغفر لنا، اجمع امورنا، سدد ديوننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا. سواك. ورجوناك ودعوناك. فلا تردنا من أطاعك منا ومن عصاك. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.